وكقوله جلت عظمته ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والثاني أن يكون المراد إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه عليهم. ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه. قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة إنكم عائدون إلى عذاب الله. وقوله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسيره الدخان بما تقدم. وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنهما من رواية العوفي عنه وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو محتمل. والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا. قال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عنه وبه يقول الحسن البصري. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عنه وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه والله أعلم. كل عالم محتمل والأقرب والله أعلم مثل ما قال المؤلف. لكن آية الدخان متأخرة يبعد يخال ابن عباس أمرها وأن يخاف الناس من جانب الإطلاع أنه يؤذي بالدخان. هذا هو سمج الغرابة عن ابن عباس ويقول بأن آية الدخان منها الآية التي وعد الله بها في آخر الزمان قول قريب وأقرب من قول المسعود رضي الله عنه. عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل طارق شيبة ثقة كبير الحديث من الرابعة سنة 26 86 جماعة وجدنا في كذلك ابن عبد الله ولكن من السابع هذا من الرابعة اللي اشترته الآن عبيد الله. وأما عبد الله بن أبي يزيد من السابع عبد الله بن يزيد أو ابن أبي يزيد المازني أبو عبد الله كان بصري مقبول من السابعة قال أبو داود في فضائل الأنصار. لا هو أول صحيح الله أعلم نقرأ فيها أنه يوم القيامة. قول المؤلف شعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم على طريقه يعني أنها من أنشأه الله على التوحيد هذا قصر يعني يتحدث بلسان الأتباع شعيب عليه السلام لا يتحدث بلسان الأتباع. ما نرجع إلى دينكم على دين الإسلام الحق لا نرجع إلى دينكم وما نعجبه معنى أن نكون أول على دينكم وما نعجبه إلا على الطب. وقال آخرون معنى أن كان أول على دينهم ثم يعني علمه الله وأوحى إليه وأنقل منهم وصار نبيا لهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين يقول تعالى ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر وجاءهم رسول كريم يعني موسى كليمه عليه الصلاة والسلام أن أدوا إلي عباد الله كقوله عز وجل أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى وقوله جل وعلا إني لكم رسول أمين أي مأمون على ما أبلغكمه وقوله تعالى وألا تعلوا على الله أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه كقوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إني آتيكم بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والأدلة القاطعات وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح هو الرجم باللسان وهو الشتم وقال قتادة الرجم بالحجارة أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أي فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا فلما طال مقامه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى عليهم كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم كما قال تبارك وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وهكذا قالها هنا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال جل جلاله فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كما قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وقوله عز وجل هاهنا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينه وبين فرعون فلا يصل إليه، فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنا، وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واترك البحر رهوا كهيئته وامضه. وقال مجاهد: رهوا طريقا يبسا كهيئته. يقول: لا تأمره يرجع، اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد وكعب الأحبار وسماك بن حرب وغير واحد. ثم قال تعالى: كم واضح واضح من السياق، وهذه من آيات الله العظيمة أن الله جل وعلا جعل ضربة موسى البحر تجعله 12 طريقا كل طريق يبس، والماء قائم بين كل طريقين قائم كأنه جبل، حتى مر موسى وبنو إسرائيل على أسباطهم 12 كل سبط معه طريق، وأنجاهم الله، وجاء فرعون وجنوده على كثرتهم متبعين لموسى وهارون وأصحاب بني إسرائيل للانتقام. قالوا من حكايات عن فرعون أنه انفلق له البحر جامع، والمقصود أنه دخل وجنوده البحر تابع لموسى وهارون وبني إسرائيل للانتقام. فلما تكامل آل فرعون البحر خرج موسى ومعهم بني إسرائيل من البحر، وهؤلاء تكاملوا داخلين وأولئك تكاملوا خارجين، أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم جميعا عن آخرهم إن شاء الله. هذا جنده العظيم وقدرته العظيم، وهم آياته الباهرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إن شاء الله، لكن وما تولي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إن شاء الله. ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات وهي البساتين وعيون وزروع، والمراد بها الأنهار والآبار، ومقام كريم وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: ومقام كريم المنابر. وقال ابن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله تعالى له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلله له، فإذا أراد الله عز وجل أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عيونا فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا، أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال في قول الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال: كانت الجنان بحافتي نهر النيل من أوله إلى آخره قين جميعا. هذه العقوبة العاجلة، هذه العقوبة العاجلة، والعقوبة العاجلة أشد وأعظم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إن شاء الله. جاءتهم العقوبات متتابعة، العقوبة بالغرق، العقوبة في البرزخ عرضهم على النار، والعقوبة في الآخرة بأشد العذاب إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. المغافري في الذنب أو المعافري في الذنب، عندنا المغافري والشيخ ذكر المعافري. التقيم وهب بن عبد الله، التقيم وهب بن عبد الله المغافري الله. قال: كانت الجنان بحافتي نهر النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعا ما بين أسوان إلى رشيد، وكان له 9 خلد: خليج الإسكندرية وخليج دمياط وخليج سردوس وخليج منف وخليج الفيوم وخليج المنتهى، متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، وزرع وزرع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر. وزرع بالذال، بالذال وزرع إيش بعده؟ وزرع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخره ما يبلغه الماء، وزرع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء، وكانت جميع أرض مصر وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعا لما قدروا ودبروا من قلاطرها وجسورها وخلجها ونعمة كانوا فيها فاكهين. وكانت جميع أرض مصر تروى من 16 ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخروجها ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد، فصلبوا ذلك جميعا في صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير. واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل، كما قال تبارك وتعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال في الآية الأخرى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال عز وجل هاهنا: كذلك وأورثناها قوما آخرين وهم بنو إسرائيل، كما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها ففقدتهم. فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عبيد، حدثني يزيد الرقاشي، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه. وتلا هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض، وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحا يبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الرمذي. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن طلحة. طيب هذا السلام ضعيف، الرمذي ضعيف، والرقاشي ضعيف، مقصود مثل القرآن كافر. ما بكت عليهم السماء وما كانوا مطيبين، لا عمل لهم طيب نسأل الله يفقدون، بل راحة للبلاد والعباد من شرهم. نعم نسأل الله العافية. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن طلحة، حدثني عيسى بن يونس عن صفار بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بكت عليهم السماء والأرض، ثم قال: إنهما لا يبكيان على الكافر. لنا مرسل سؤال ابن عبيد بس تابعينا حدثنا. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن طلحة، حدثني عيسى بن يونس عن صفان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: يحيى بن مرسل حدثني يحيى بن طلحة كذلك. نعم، حدثني يحيى بن طلحة. شوف التقييد يحيى بن طلحة ماذا التقييد؟ ما في معافري ولا مغافري. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال سأل رجل علي رضي الله عنه هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. أي حدثنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال سأل رجل علي رضي الله عنه هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء. ثم قرأ علي رضي الله عنه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم حدثنا طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير قال أتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير قال أتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال رضي الله عنه نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله عز وجل منهم خير فلم تبكي عليهم السماء والأرض. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه سنة جليل عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وحيان الصمت جميل الصمت هذا الكبير لأطوع الكوفي لين الحديث من العاشر صفحه بس وحيان الصمت بعبيد الله التيمي المدني ثقة من الثالث ثالثة والأول نعم. وقال سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد. وقال مجاهد أيضا ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. قال فقلت له أتبكي الأرض؟ فقال أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. وقال قتادة كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا المستورد بن سابق عن عبيد المكتب عن إبراهيم مكتب. عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال ذاك مقامه حيث يصعد عمله. قال وتدري ما بكاء السماء؟ قلت لا. قال تحمر وتصير وردة كالدهان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا المستورد بن سابق عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال ذاك مقامه حيث يصعد عمله. قال وتدري ما بكاء السماء؟ قلت لا. قال تحمر وتصير وردة كالدهان. إن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما أو قطرت دما. وإن الحسين بن علي رضي الله عنهما لما قتل احمرت السماء. وحدثنا كل هذا ليس من شيء. إبراهيم وسائر التابعين وغيرهم مكتب كذلك ممن لا يحتج بأقواله في مثل هذا، هذه أخبار تحتاج إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفع فيها قول الناس. هذا مما يتلقى عن بني إسرائيل وغيرهم، فلا يسمى في مثل هذا في بكاء السماء أو في بكاء غير الأرض أو أخبار الماضيين، لا يسمى في هذا قول إبراهيم أو قول الأرض أو غيره، وإنما يسمى في ذلك على ما يفوز عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. نعم. وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما احمرت آفاق السماء. وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما احمرت آفاق السماء 4 أشهر. قال يزيد واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال السدي الكبير. وقال عطاء الخراساني كل هذا يحتاج تأمل. يزيد بن أبي زياد شيعي مقصود أن هذا يحتاج إلى نظر، وإن كان قتل الحسين جريمة عظيمة منكر عظيم، لكن كونها بكت عليه السماء 4 أشهر هذا يحتاج إلى رواية الثقات عن ما وقع. وقال عطاء الخراساني بكاؤها أن تحمر أطرافها. وذكروا أيضا في مقتل حسين رضي الله عنه أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط، وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة. هذه من خرافات الشيعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس وقبلها لا ينكسف لموت أحد ولا لحياته. مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كسوف الشمس، فقال بعض الناس أن كسف لموت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس وقبلها لا ينكسف لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخلفهما من عباده سبحانه وتعالى. وفي كل من ذلك نظر، والظاهر أنه من صف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر، ولا شك أنه عظيم، ولكن لم يقع هذا الذي اخترقوه وكذبوه، وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه، ولم يقع شيء مما ذكروه، فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه بالإجماع، ولم يقع شيء من ذلك. وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصورا مظلوما ولم يكن شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح، وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك، ولم يكن شيء من ذلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة، يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قصفت الشمس، فقال الناس قصفت لموت إبراهيم، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقوله تبارك وتعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا المسرفين، يمتن عليهم تعالى بذلك، حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. وقوله تعالى من فرعون إنه كان عاليا، أي مستكبرا جبارا عنيدا، كقوله عز وجل إن فرعون علا في الأرض، وقوله جلت عظمته فاستكبروا وكانوا قوما عاليا من المسرفين، أي مسرف في أمره سخيف الرأي على نفسه. وقوله جل جلاله ولقد اخترناهم على علم على العالمين، قال مجاهد اخترناهم على علم على العالمين، على من هم بين ظهريه، يعني على من زمانهم اختارهم الله على علم بصفاتهم وأعمالهم، وبذلك صاروا خير الناس زمانهم بتقواهم وإيمانهم، لأن الذين اتبعوا موسى وانقادوا لشرع الله هم خير الناس زمانهم.